one thing. وصفيه من خلقه وقليله أشهد وتشهدون بأنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة فكشف الله به أعظم أمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد ولكن لقد حرص جمع من علماء تلك الأمة على جمع بعض من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وذلك حفاظا على السنة وتيسيرا على الناس كي يحفظوا كلام النذير البشير عليه الصلاة والسلام. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الأطهار إمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي والذي جمع 42 حديثا ضمنها كتاب الأسباب الأربعين. وها نحن اليوم بمشيئة الله عز وجل وحوله وطوله ومدده وتوفيقه موعدنا مع الحديث 24 من هذه السلسلة المباركة. هذا الحديث الذي رواه أبو ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العزة قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. الراوي أبو ذر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام هذا رجل قصة لسانه عجيبة وغريبة كان رزقا كبيرا كان قاطع طريق لتعلم أن الهادي هو الله فقدم الله عز وجل نور الإسلام والهداية في قلبه فذهب أبو ذر إلى رسول الله فتلا عليه النبي القرآن فأسلم أبو ذر ولم يكتفي بذلك بل ذهب أبو ذر إلى قومه وأخذ يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. هذا الرجل أبو ذر الذي قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. أما هذا الحديث حديث يملأ القلب عظمة وإجلالا وإكبارا كما سمعت لله جل ذكره حديث يبين لك أن الأمور كلها بيد الملك وإذا أردت شيئا فاطلبه من الملك الذي لا تنفك عنده الخزائن. وهذا الذي جعل سيدنا أبو مسلم الخولاني كان إذا حدث بهذا الحديث عن أبي ذر كان لا يحدث به وهو على كرسيه، لا، بل كان ينزل على الأرض ويجلس على ركبتيه كأنه يصلي، ثم يقرأ هذا الحديث ويبكي بكاء شديدا. حديث قدسي، ومعنى قدسي أيها الأكارم يعني قاله الله تبارك وتعالى باللفظ والمعنى، يعني ما سمعتموه الآن قاله الله باللفظ والمعنى، هذا معنى حديث قدسي، حديث عظيم اشتمل على عشر جمل كلها مبنوءه بقول ربي يا عبادي، فيكاد انت انك عبدا لله مهما اجرمت مهما اسلمت فانت عبد لله. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، بل ان اشرف المقامات ان تكون عبدا لله تبارك وتعالى، فكلما حققت العبودية لله، كلما أسلمت نفسك وأخضعت نفسك لله، رفعك الله تبارك وتعالى. اسمعوا كيف نادى الله تبارك وتعالى في القرآن على أشرف خلقه الأنبياء والمرسلين، قال واذكر عبدنا داود، عبدنا، قال بعدها واذكر عبدنا أيوب، قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فلما تحدث عن أشرف خلقه سيدنا عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده، فأشرف المقامات أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، رب العزة بجلالة قدره لا يظلم مع قدرته على الظلم، هو السيد، هو الملك، هو المدبر، هو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومع ذلك لا يظلم. قال في أيام موضع وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. حتى الكفار الذين يسبونه ليل نهار لا يظلمهم بل يؤتيهم أجرهم في الدنيا كاملة مكملة حتى لا يكون لهم عذر ولا حجة يوم القيامة، بل يعترفون فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فإذا كان الله لا يظلم فمن باب أولى أنا وأنت لا نظلم. واعلموا أيها الأكارم أن الظلم على أنواع، أشده الظلم الأكبر وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا النقص لا يغفره الله إذا ذاك الإنسان وهو مشرك، لا يغفر الله له. قال جل ذكره إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك بالله اسمه الظلم الأكبر. أما سمعتم قول لقمان الحكيم لولده يا بني لا تشرك بالله، ليه؟ إن الشرك لظلم عظيم. هذا النوع الثاني، ظلمك لنفسك، كيف؟ باقترافك الذنوب والمعاصي والآثام، وهذا النوع تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر وإن شاء عذب. أما النوع الثاني وهو أخطرها بعد الشرك بالله، ظلمك لخلق الله، اوعى هذا النوع، إياك أن تظلم خلق الله، لن يغفره الله إلا إذا سامحك أخوك. حتى إن العلماء اختلفوا إذا مات إنسان أيهما يرد أموال، حق الله أم حق العبد؟ فاتفقوا على أن حق العبد يؤدى قبل حق الله. لماذا؟ قالوا لأن الله يغفر والعبد لا يغفر. إياك والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم. سرقت منه شيئا، اقتطعت منه شيئا، لابد أن ترد هذا الشيء إليه والله أن تدخل الجنة. إلا إذا رددت هذا الشيء إلى أخيه لن يسامحك الله. أما إذا كان ظلم معنوي سببت شتمت تكلمت في أمره، فليس من حقك أن تذهب إليه وتقول له إني تكلمت في حقك فسامحني، لا، هذا يوم صدقه عليه. بل قال العلماء: استغفر له بينك وبين الله، أخرج عنه الصدقة وأنوي أن يصل ثوابه الصدقة إليه. أفضل شيئا جميلا، اذهب إلى نفس المجلس الذي تكلمت عنه فيه وادعو له واستغفر له واذكره بالحسنى في نفس المجلس ومع نفس المجلس. من كانت له عند أخيه مظلمة فيتحلل منها اليوم، لماذا يا رسول الله؟ قال: قبل ألا يكون درهم ولا دينار يوم القيامة، إنما المعاملة بالحسنة والسيئة، يأخذ المظلوم من حسنات الظالم، فإن فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم، فطرحت على سيئاته فطرح به في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الظلم ظلمات يوم القيامة، بل هناك ظلم خفي لا تشعر به، سببت أحدا ونسيت، ظلمت زوجتك أقرب الناس إليك ونسيت، وربما صدمت بسيارتك سيارة أحد الناس وانصرفت دون أن يراك صاحب السيارة، وقضوني يا مسكين أن الأمر قد انتهى. لا والله، والله لم ينتهي، انتهى عندك أنت، لكن عند الله أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. أتظن أن الأمر قد انتهى؟ لا يا مسكين، هناك باب مفتوح زلق بين الله وبين المظلوم، تنام أنت والمظلوم أنت يدعو عليك، فترتفع دعوة المظلوم وتختلط الحلم وتدخل على رب العزة فيكلمها الله ويكون لدعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لذلك نرى في أعيننا أناسا خربت بيوتهم، شرد أبدعهم بسبب الظلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع حكماه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. حتى البهائم يقتص لها يوم القيامة، يؤتى بالشاة الجماعة التي بلا قرون، ويؤتى بالشاة القرناء التي نصحتها في الدنيا، فتأتي الجماعة وتنصح أختها التي نصحتها، ثم يقول الله لهما: كونا ترابا. وعندها يتمنى الكافر أن يكون حيوانا حتى يصير ترابا حتى لا يعذب. وهذا معنى قوله تعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. حتى رسول الله لم يقل الدنيا كان مرة يسوي الصفوف عليه الصلاة والسلام، فتقدم رجل خرج بعيدا عن الصف الحرس، فضربه رسول الله بالعصا ضربة خفيفة، فقال رجل: أوجعتني يا رسول الله، وجعتني يا رسول الله. فخلع رسول الله قميصه من على صدره عليه الصلاة والسلام، كشف صدره للرجل وقال: اقتصت مني يا رجل. القصص هنا أهون من قصص يوم القيامة، اقتصت مني يا رجل. فإذا بهذا الرجل يلتف على رسول الله يقبله ويحضره ويقبل صدره ويرقب عليه الصلاة والسلام. فيسأله النبي: لماذا صنعت هذا يا رجل؟ قال: يا رسول الله، نحن على مشارف حرب، وربما يكون هذا آخر لقاء بيني وبينك، فأحببت أن يكون آخر مشهد لي في الدنيا أن يمس جسدي جسدك يا رسول الله. فإني سمعت من يقول: من مس جسده جسدك حرم الله جسده على النار. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. الهداية بيد الله تبارك وتعالى. قل: إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أفضل ما يفعله وما فعله الأنبياء والمرسلون قبلنا هو دعوة الناس، تبصير الناس، إرشادهم، توجيههم، لكن الهداية الحقيقية بيد الله تبارك وتعالى. ولو كانت الهداية بيد أحد لهدى نوح وهو نبي ابنه وزوجته، ولهدى لوط زوجته، ولهدى نبينا عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب الذي قال: ما نافح ودافع عنه. بل وأبو طالب في السفرات الأخيرة يقول له رسول الله: يا عم، يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند ربي. فما قالها أبو طالب، وكان آخر ما قال: قال: هو على ملة عبد المطلب وما تكاثر. فيغضب نبينا عليه الصلاة والسلام فينزل قول الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا أردت الهداية فسألها من ربك. لذلك في كل ركعة، في فرض أو في نفس، اهدنا الصراط المستقيم. ربما يقول قائل: طب إذا كنت مهتدياً فما معنى قولي اهدنا الصراط المستقيم؟ يا أخي، إذا كنت من المهتدين فمعنى قوليك اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتني يا ربي على الطريق المستقيم حتى أنهار. لذلك كان أكثر دعاء رسول الله: اللهم يا مبلغ القلوب ثبت قلبي على دينك. يا عبادي، كلكم جائر إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. حتى في لقمة العيش، حتى في الطعام، الله هو الذي يطعمني. فاسأل الله تبارك وتعالى أن يسأله. لذلك بعد الطعام عطول ماذا يقول؟ قل: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. فالرزق بيد الله. إياك أيها الحبيب أن تستعجل رزقك بالمعصية، لا، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إياك أن تأخذ ما عند الله بالمعصية، فما عند الله لا ينال إلا بالطاعة. إياك والحرام، إياك أن تثقل على أولادك وزوجاتك الحرام فتفسدهم. أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة. لذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل الصفر أشعث أصفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله لمن هذا حاله؟ يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار. قبلها قال: يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. حتى في أمر الثياب الذي عليه إنما هي من عند الله تبارك وتعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. اسأل ربك كل شيء. إذا أردت الهداية، الطعام، الشراب، الثياب، المغفرة. يا أخي سبحان الله، إذا سألت بشرا أعطاك أول مرة، إذا سألته الثانية غضب عليك، إذا سألته الثالثة تهرب منك. أما رب العالمين يغضب إذا سألته. فصدق القائل لما قال: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن طرقت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ولو سألت أحد الناس شيئا يقدر عليه فلا تعلق قلبك عليه، بل اسأله وعلق قلبك بالله تبارك وتعالى. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. العصمة دفنت يوم أن مات رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكذا قال النبي: كل بني آدم خطأ. كل نية لفظ الحبوب، العالم وغير العالم، الشيخ وغير الشيخ، كل بني آدم خطأ، ولكن خير الخطائين التوابون. لكن لما يقطع يتوب ويتوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هنا لفة جميلة، لم يقل ربنا قل يا عبادي، لا، بل قال يا عبادي، نسبك الله إلى نفسك، فمهما فعلت فأنت عبد لله. لا تقتصر رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني من القيامة، حيث تنفع التوبة ولا ينفع الندم. وقال عليه الصلاة والسلام: اسمع إلى هذا الحديث الجميل، قال النبي: والذي نفسي بيده، أي والله، وكان النبي يحب أن يمسك بهذا القسم، والذي نفسي بيده، اسمح لو أخطأت فملأت خطاياكم ما بين السماء والأرض، فاستغفرت الله لغفر الله لكم. بل قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تخطئوا لجاء الله بأقوام فيخطئون فيستغفرون فيغفر الله لكم. ربنا اسمه الغفور واسمه الرحيم، فما معنى اسم الله الغفور إلا نغفر؟ ما معنى اسم الله الرحيم إلا نغفر؟ يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ثم أما بعد، إذا أردت أي شيء فاسأل الله تبارك وتعالى، علمنا ذلك نبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما قال: فإنهم عدو إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال الله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. تقصد يا مسكين أين طاعتك؟ أين صلاتك وصيامك وزكواتك وصدقاتك تنفع الله؟ لا، تنفع بها نفسك أنت، طاعتك لك، معصيتك علي، المعصية تضرك أنت، لا تضرك الله تبارك وتعالى ربنا، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ومع ذلك ربنا يحب لنا أن نشكره ويكره لنا أن نكفره، ولئن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. لذلك قال يبين سبحانه غناه عما قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد كلنا كده كنا على قلب سيدنا رسول الله أتقى قلب على رب البشرية. يقول الله ما زاد ذلك من ملك شيء ولا أي شيء. قال يا عبادي قلنا أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أجل قلب رجل واحد على قلب فيه الشيطان الرجيم. قال ما نقص ذلك من ملك شيء فالطاعة لك والمعصية عليك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد اسمع فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط. المخيط يعني الإبرة إذا أدخل البحر إبرة أدخلتها البحر ورفعتها هل تنقص من ماء البحر شيئا؟ أجواب لا. فخزائن الله ملأ لا تنسى. انظروا كم أنفق سبحانه منذ خلق السماوات والأرض سحاء الليل والنهار. فلعنة الله على اليهود الذين اتهموا الله ببخل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلولا لفة جميلة لو خرجنا جميعا تخيل على دور الدول الانس والجن جميع الناس والجن والمخلوقات في مكان واحد وسأل كل منا ربه مسألة. العجيب ان الله يسمع كل هذه الاصوات سبحانك ربه يعني لا يمنعه صوت عن صوت الاخر لا يحجبه صوت عن صوت الاخر. فسبحان من وسع صندوق الاصوات. امنا عائشه تحكي شيئا غريبا تقول جاءت امراه تشكو زوجها الى رسول الله فعل هي كذا وكذا. المفروض يعني الانسان يشكو صوته عالي ولا واطي؟ واطي جدا. تقول امنا عائشه وكنت بالقرب منهما ولا اسمع شيئا. تقول عائشه والعجيب ان الله قد سمعهما من فوق سبع سنوات وأنزل فيهما قرآن. قال عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فانظر كيف سبحانه جل ذكره قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أخفيها عليكم أكتبها عليكم أحصاه الله ورسوله وظهر كل شيء شهيد ثم أعطيكم إياها تأخذ أجر ثوابا أو عقاب في الدنيا والآخرة فمن وجد خيرا يعمل إيه؟ يشوف نفسه؟ ده مش شخص يعني؟ لا فمن وجد خيرا فليحمد الله. أما إحسان لولا الله ما اهتدينا لولا الله ما صلينا ولا تصدقنا ولجئنا الى هنا يسمع صوتك. لذلك دعاء اهل الجنه حينما يكون الجنه اول كلمه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. بنفسك بسببك ما أصاب من حسنة فمن الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. واعلم أنه ما نزل بلاء ما نزلت عليك مصيبة إلا بذنب هكذا قال رسول الله ما نزل بلاء إلا بذنب